في سؤال بالضبط في الحصار عندنا في الاسفين في بلدك في وقت الدرس اللي تتعلمت مهلا بقل استدف تدتر تتضرر هذه في الغسلة كل حبود نعم أن الأذن جديرة أنه عضو جدير بيش بالتطهير صحيح. أخذنا حديث أبي هريرة الذي بعده صح قوله إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثة. ما الاستنثار؟ ما حضرت عاطف. الاستنثار هو خراج الماء من الأنف. وعندنا ما في أنوفنا بعد الاستنشاق. أيوة لابد أن تقول بعد الاستنشاق. هو خرج الماء بعد الاستنشاق من الأنف. من الأنف لابد أن يسبقه استنشاق. إذن ليس المراد الاستنثار أن يخرج إنسان ما في أنفه بدون ماء. لا فليستنثر هذا أمر. هل هو للوجوب للاستحباب؟ قلنا هنا في هذا الحديث هو الأمر للوجوب. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم علل في الأمر فيه قال استنثى فإن أحد فإن الشيطان يبيت على خيشومتي خيشومي على خيشومي فعلل العلة ببيت الشيطان على الخيشوم فكان الأمر هنا للوجوب. للوجوب قولا واحد هي مسألة لا خلاف. وقلنا ظاهرا الوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة هي كل قرينة دلت على الوجوب. هل قوله من منامه هل هو منام ليل أم منام نهار؟ يعني هل كل ما استيقظ الإنسان من النوم من نوم ليل أو نهار عليه أن يستنثر ثلاثة؟ أخذ يلا قال ان هذا النوم يشمل كل نوم سواء كان في الليل او في النهار. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المفرد المضاف يفيد العموم لكل ولكن الاقرب اننا نقول ان هذا الشيء يشمل النوم الليل نوم الليل لا نوم النهار. ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ان الشيطان يبيت والبيوت تكون في الليل لا تكون في النهار. ثم ان اصبح قول اخر قالوا بان هذه العله الوارده لا تقف بالتخصيص. هنا في هذه القاعده خلاف والاقرب ان نقول بان هذا يكون من جد لا بالحرف لانه من جد لا بالحرف. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما امر اصحابه الذي يفعله اصلا في هذا الشيء اذا نام من النهار وراى ازواجه ينام في النهار ولم يامرهم من جد ولا اصحابه. نعم. كان يقول من الليل عندها خصوصيات من ذلك أن الإنسان إذا نام أي نوم الليل يأتي بأذكار المساء أذكار النوم هذا لا يفعله من نام في النهار. نعم. ذلك لغة لا يطلق تطلق بيته إلا على النوم في الليل. صحيح. شخص نام طيلة النهار لا يقال أنه بات. صح. صح. ولأن الليل أيضا أكثر في الشيطان تنشط فيه. ذكرنا هذا لا؟ نعم. قلنا أن الشيطان تبيت على خيشيم الإنسان وكذلك إذا الإنسان لم يستيقظ لليل. أنا سأرد عليكم إشكالا بعدين أرى إن شاء الله انتباهكم وذكائكم. أنا أرد عليكم إشكالا فأما نجد جوابه وأما أن يكون بحثا لكم تبحثون عن هذه الفتوى. يلا بعد هذا الحديث الذي سنأخذه اليوم إن شاء الله هذا الذي أخذنا له الشيطان. أخذنا شوية هذا شوية الشيطان. أعرف بالشيطان نعوذ بالله منه. أما أن تكون أصلية الله يشيطه إن شاء الله. هلا طيب هنا قوله فإن الشيطان من هل هو الألف لام هنا للعهد أم للجنس؟ يعني واحد من الشياطين